بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل درسنا في مسائل الصيام. قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فائدة: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. قال المناوي في فيض القدير: هذا الحديث من جوامع الكلم. وقال السعدي في بهجة قلوب الأبرار: ما أعظم هذا الحديث، وأجمعه للخير والوصايا النافعة والأصول الجامعة. فقد أسس النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أوله هذا الأصل الكبير، فقال: إن الدين يسر، أي ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وأعماله وفي أفعاله وتروكه. سرنا على أننا إذا وجدنا فائدة مناسبة ذكرناها حسب ما نرى في المكان المناسب. مسألة: قال الواحد في البسيط، واليسر في اللغة معناه السهولة، ومنه يقال للغنى والسعة اليسار، لأنه تسهل به الأمور. وقال النيسابوري: في اليسر معناه في اللغة السهولة. وقال ابن عادل: واليسر في اللغة السهولة، ومنه يقال للغنى والسعة اليسار، لأنه يستسهل به الأمور. قلت: قال الراغب في مفردات القرآن الكريم، قال: معنى اليسر اللين والسهولة والانقياد، وهو ضد العسر. وقال أبو هلال العسكري في الوجوه والنظائر: أصل اليسر السهولة، ونقيضه العسر وهو الصعوبة. قلت: لا خلاف بين أهل اللغة والمفسرين أن اليسر هو اللين والسهولة، وما كان بهذا المعنى ونقيضه العسر وهو الأمر المستصعب. على كل، هذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة في بيان أن دين الإسلام قائم على التيسير ورفع الحرج، ولا يفهم من أن دين الإسلام قائم على التيسير واليسر أن هذا الفهم والأمر راجع على حسب مفاهيم الناس، بل التيسير على حسب ما جاءت به الشريعة وقررت. لأن بعض الناس يرى أن أي عمل قد فيه نوعا من المشقة يرى أنه يتخلى عنه ويتأخر عنه ويتلاعب به، وهذا يعني تصرف في الشريعة في أحكامها وأدلتها. فالمطلوب أن يؤخذ الإسلام بالعزم والهمة العالية والصدق والغيرة على الدين والثبات على الحق والرغبة فيما عند الله عز وجل، إذ ما من عمل من الأعمال الدنيوية إلا يكون فيه شيء من التعب، ويعني بحاجة إلى مثابرة ومتابعة وتبكير، ويغلس شخص من أجل أن يتحصل على شيء من حطام الدنيا. فإذا كان الشخص لا يبذل في سبيل الحصول على الدنيا الوقت المطلوب والصبر المطلوب والاجتهاد المطلوب إلى آخره، ربما لم يصل إلى مراده. فمن باب أولى أن المسلم يبذل جهده في العمل بالشريعة والتمسك بها. قوله تعالى ولتكملوا العدة مسألة، قال الثعلبي وقال عطاء يعني ولتكملوا عدة أيام الشهر، وقال سائر المفسرين ولتكملوا عدة ما أفطرتم في مرضكم وسفركم إذا برئتم وأقمتم فقضيتموها. وقال الواحد في البسيط، والمفسرون على أن المراد به إكمال العدة في القضاء. قلت جمهور المفسرين أن المراد بالآية إكمال عدة القضاء، وقولهم هذا له وجه قوي، وسياق الآية يقتضي أيضا إكمال عدة شهر شعبان وشهر رمضان، وهي شاملة لإكمالهما، إما عند رؤية الهلال بالرؤية، وإما عند عدم رؤيته بجعل شهر شعبان أو رمضان 30 يوما. وهي المسألة التالية، مسألة قال القصاص رحمه الله في معنى قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، وقال آخرون فعدوا شعبان 30 يوما، والتأويل الثاني وهو الصحيح وهو قول عامة أهل العلم الذي هو عدوا شعبان 30 يوما، وقال قرطبي فاقدروا له، قال الجمهور معناه فاقدروا له فأكملوا المقدار، يفسره حديث أبي هريرة فأكملوا العدة 30، مع أنه قد جاء في حديث ابن عباس أيضا فأكملوا العدة 30. قلت قال الخطابي في معالم السنن بعد أن ذكر حديث ابن عمر وفيه فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، قال وعلى هذا قول عامة أهل العلم، ويؤكد ذلك نهيه عن صوم يوم الشك. وقال ابن عبد البر في التمهيد فاقدروا له أن يكمل شعبان 30 يوما إذا غم الهلال على ما قال ابن عباس، وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم. وقال ابن الجوزي في المشكل وللعلماء في معنى فاقدروا له قولا، أحدهما فاقدروا له 30 يوما وهذا مذهب الجمهور. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم، وحمل جمهور الفقهاء الحديث على إكمال العدة 30. وقال النووي في المجموع، قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف إن معناه فاقدروا له تمام العدد 30 يوما. واحتج الجمهور بالروايات التي ذكرناها وكلها صحيحة صريحة، ونقله عنه السيوطي في تنوير الحوالق. وقال العيني في عمدة القاري، قال المازري حمل الجمهور قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 يوما. وقال قسطلاني في المواهب اللدنية حمل جمهور الفقهاء قوله عليه الصلاة والسلام اقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30، كما فسره في حديث آخر، قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به لضاق عليهم، لأنه لا يعرف إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى. قال وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور السلف والخلف. قلت الأحاديث الواردة في إكمال عدة شعبان وبلف فاقدروا له بلغت حد التواتر، وجمهور السلف والخلف على أن معنى اقدروا له أي اجعلوا شعبان 30 يوما، ويؤيد إكمال عدة شعبان 30 يوما قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. مسألة، قال القرطبي رحمه الله بعد ذكر لحديث شهر عيد لا ينقصان، وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كان من 29 أو 30. قلت النقصان المنفي على قسمين: حسي ومعنوي. أما الحسي فنقصان العدد، وأما المعنوي فهو بالثواب، ففي كتاب مرقات المفاتيح: لا ينقصان أي غالبا عن 30، أو لا ينقصان ثوابا ولو نقص عددا، أو لا ينقصان معا في سنة واحدة أو في سنة معينة أرادها عليه الصلاة والسلام. وليس المراد أنهما لا ينقصان حسا كما أجمع عليه، ولا عبرة بمخالفة من خالف هذا لما فيه من الخروج عن قول جماعة من الصحابة: صمنا مع رسول الله 29 أكثر مما صمنا معه 30. وقال الحافظ ابن حجر: وقيل لا ينقصان معا إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30 ولا بد. وقيل لا ينقصان بثواب العمل فيهما، وهذان القولان مشهوران عن السلف، وقد ثبت منقولين في أكثر الروايات في البخاري. قلت ما سبق ذكره خلاصته أن جمهور العلماء في الجملة يرون أن الثواب لا ينقص وإن نقص العدد، مع أن نقص العدد لا يعتبر نقصا شرعيا، بل هو نقص لفظي فقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل صيام 29 يوما، جعل الشهر كاملا بذلك، لم يجعله ناقصا باعتبار أنه ليس 30 يوما، فجعل للشهر الكمال في 29 والكمال في 30. والحمد لله، هذه الآية: ولتكبروا الله على ما هداكم. رأيت أن أؤخر الكلام على المسائل التي زبرت عندها، ونبتدئ بذكر المسائل التي ذكرها من ذكرها من المفسرين عند قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية إلى آخرها. مسألة، قال الثعلبي: قال المفسرون: كان الرجل في ابتداء الأمر إذا أفطر حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الأخيرة أو يرقد قبلها، ثم إن عمر رضي الله عنه واقع أهله بعدما صلى العشاء الأخيرة، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أعتذر إلى الله، جامعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقام رجال فاعترضوا بالذي كانوا صنعوا بعد العشاء الأخيرة، فنزل في عمر وأصحابه: أحل لكم. وقال الواحد في البسيط، قال المفسرون: كان في أول فرض الصيام الجماع محرما في ليل الصيام والأكل والشرب بعد العشاء الآخرة، فأحل الله عز وجل ذلك كله إلى طلوع الفجر. وقال البغوي: قال أهل التفسير: كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة، الآخرة يعني التي هي بعد المغرب، أو يرقد قبلها، فإذا صلى العشاء ورقد قبلها حرم عليه الطعام والنساء إلى الليلة القابلة. ثم إن عمر رضي الله عنه وقع أهله بعدما صلى العشاء، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الحديث. وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: قيل كان ترك الأكل ومباشرة النساء بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حراما، حراما مشروعا بالسنة، ثم نسخ ذلك بهذه الآية، وهذا قول جمهور المفسرين. وقال المزيني بعد أن ذكر قصة عمر وقصة قيس بن صرمة، قال: ذكر جمهور المفسرين الروايات وجعلوها سببا لنزول الآية. وقال أيضا: نزلت الآية على سببين، الأول قصة صرمة ابن قيس بالطعام والشراب، والثاني في الذين يختانون أنفسهم في إتيان النساء، كما دلت على هذا الآية الكريمة، فأولها وآخرها يتحدث عن حكم إتيان النساء، ووسطها يتناول حكم الطعام والشراب ليالي الصيام. وما تقدم مؤيد بصحة الأحاديث وتصريحها بالنزول واحتجاج المفسرين بها. قلت: أما قصة صرمة ابن قيس فصحيحة لأنها في البخاري، وأما السبب الثاني فقابل للتحسين، فما عليه الجمهور في نزول الآية بسبب هذين الأمرين صحيح. وهذه الآية وأمثالها من الأدلة على أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب، وهو قول جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. قصة صرمة بن قيس أنه كان صائما، فجاء في وقت الإفطار في المغرب وطلب من أهل إفطارا، قالت: أبحث لك، ما كانت قد جهزت له شيئا، قالت: أبحث لك. فذهبت تبحث عن طعام له يفطر، فجاءت وقد نام، فجاءت وقد نام، وكان من يعني نام يعني خلص لا يأكل حتى يأتي اليوم الثاني، يصوم على تلك الحال. فهذا قيس بن صرمة أصبح صائما، أصبح صائما، فلما كان في النهار أغمي عليه، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية. هذه الآية نزلت كما سمعتم بسبب أمرين، فجعل الله في هذين الأمرين سببا لنسخ التحريم بالإباحة والتحليل. وهذا التحريم كما سمعتم كان في السنة المطهرة، فجاءت الآية ونسخت هذا التحريم الذي في السنة وأباحته، والله المستعان. مسألة، قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ في هذه الآية ناسخة بإجماع، وقال أيضا اتفقت الأقوال أنها ناسخة، وقال الواحد في الوسيط، قال المفسرون: كان الجماع في أول فرض الصيام محرما في ليالي الصيام والأكل والشرب بعد العشاء الآخرة، فأحل الله ذلك كله إلى طلوع الفجر. وقال البغوي بلفظ قال أهل التفسير، وقال ابن فرس اتفقوا على أن هذه الآية ناسخة، واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بالسنة أو بالقرآن. وقال النيسابوري جمهور المفسرين على أنها ناسخة لما عليه الناس في أول الإسلام، وأبو مسلم خالف الجمهور بناء على مذهبه من أنه لم يقع في القرآن نسخ البتة. هذا أبو مسلم الأصفهاني قال لا يوجد في القرآن نسخ، ويعتبر هذا من الزلات الكبيرة، من الانحراف العظيم، لأنه تكذيب للأدلة التي تذكر النسخ في القرآن الكريم في السنة المطهرة. وقال ابن عادل ذهب جمهور المفسرين أنه كان في أول شرعنا، إذا أفطر الصائم حل له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم أو يصلي العشاء الآخرة، فإذا فعل أحدهما حرم عليه هذه الأشياء، ثم إن الله نسخ ذلك بهذه الآية الكريمة. قلت القول بأن هذه الآية ناسخة لتحريم الأكل والشرب والجماع بعد العشاء الآخرة إلى الإباحة هو قول أكثر أهل العلم، وهو الراجح، لأن التحريم المذكور لا يكون إلا تحريما شرعيا، إذ لا تحريم إلا من جهة الشرع. سمعتم هذه المسألة؟ وهي أن هذه الآية الكريمة نزلت وأباحت ما كان قد حرم في السنة من الجماع والأكل والشرب في بقية الليل من بعد العشاء الآخرة. وهذه الآية استدل بها على نسخ السنة بالقرآن، على أن القرآن الكريم ينسخ السنة المطهرة، وكذلك أيضا السنة تنسخ القرآن. أما المتواتر منها، المتواتر من السنة ينسخ القرآن، فهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث، عند أهل الحديث وعند السلف. أما من جاء من بعدهم فقد حصل شيء من الخلاف في ذلك. وأيضا يعني النسخ عند جماهير المحدثين أن العبرة بالسنة الصحة، فما كان صحيحا بالسنة فيصلح أن ينسخ ما ينسخ من القرآن الكريم، وإن كان هذا قليلا جدا، بل بعضهم يقول إنه لم يوجد. نقرأ مسألة أخرى. مسألة، قال ابن جرير: فأما الرفث فإنه كناية عن الجماع في هذا الموضع، وبنحو الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل. وقال الجصاص: والرفث المذكور هنا هو الجماع، لا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال مكي في الهداية، قال ابن عباس: الرفث الجماع، ولكن الله كريم يكني، وهو قول جميع المفسرين. وقال أيضا: الرفث عند جميع المفسرين كناية عن الجماع. وقال الكيلهي الراسي: أما الرفث فيقع على الجماع وعلى الكلام الفاحش، والمراد به هنا الجماع، لأن الذي يمكن أن يقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ولا خلاف فيه. وقال العز بن عبد السلام: والرفث من فاحش القول عبر به عن الجماع اتفاقا. وقال الموزعي: الرفث في هذه الآية هو الجماع بالاتفاق، أحله الله في الليل. قلت: قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن الرفث هنا الجماع، وقاله في الاستذكار. وقال أبو الوليد الباجي في المنتقى: ولا خلاف في أن الرفث في آية الصوم إصابة النساء. قلت: لا خلاف بين المبصرين معتبر في أن المراد بالرفث ها هنا الجماع، وسيأتي مزيد لإباحة الجماع في ليالي رمضان قريبا في هذه الآية. الرفث يطلق ويراد به ترى الكلام الفاحش، وترى يراد به الجماع، لكن هنا حمل على الجماع نظرا إلى قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام، إذ أن الذي يحل هنا الجماع. أما لو كان مراد به فقط الكلام الفاحش فإن هذا ليس هو مقصود الآية، كذلك أيضا ليس هو سبب نزول الآية. إلى غير ذلك، ما يرجح هنا أن الرفث والجماع فقط.